نفس في المدائن تودم من أي عهد في القرى تتلفق وبأي كف في المدائن تودم ومن السماء نزل أم كبرت من عمي الجنان هبا ودان Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.